بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. طيب احنا كنا اخواني بنتكلم في المنة في التزكية والعمل الصالح. وصلنا للنقطة رقم كام؟ تطهير القلب من أمراض القلب، صح كده؟ قلنا محاسبة النفس والحذر من أمراض القلب ومن أخطرها الرياء، طلب المدح من الناس والكبر، وقفنا احنا عن الكبر والإعجاب بالنفس، والغفلة والانشغال بالأسباب عن التوكل، مرض خطير الانشغال بالأسباب عن التوكل. شوف أغلب الناس اللي بتاكل حرام عندها المرض ده، حتى انت عارف قال بعض السلف من أكل فلسا حراما لم يتوكل على الله، بعضهم قال ايه فقد برئ من التوكل. ازاي يبقى عنده توكل وياكل حرام؟ يبقى ما عندوش اعتماد على الله سبحانه وتعالى ومعرفة تامة أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شوف الآيات دي جميلة خالص، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ليه هنا ذو القوة المتين؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الرزق هنا؟ لأن أكبر مخالفات الخلق في أمر الرزق، وأكبر الغفلة عن التوكل والعبادة بسبب مسألة الرزق. بيأكل حرام، مشغول بعمل وعن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يترك الواجبات والصلوات بسبب ايه؟ يقول لك العمل عبادة يا شيخ، أكل العيش. آه طبعا أكل العيش ده الواحد يموت نفسه عشان ده أمر مقدس عند كثير من الناس، واخد بالك؟ غفلان عن أن ربنا هو الرزاق. الرزاق دي على وزن فعال، مبالغة من الرزق سبحانه وتعالى. الله يرزقك بالليل وبالنهار بسبب وبدون سبب، ولكن شرع لك أن تأخذ بالأسباب. طب شوف الرزاق ذو القوة المتين، ما هو لو الرزق موجود تخاف حتى حد يسرقه ولا حد يخطفه ولا حد يستولي عليه؟ تخافش، في يدي قوي المتين سبحانه وتعالى، ما حدش يقدر ياخذه أبدا ولا يضيعه عنك ولا يغيب ولا يخطفه ولا يأخره. قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الطلب الجميل، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. مش هتموت لما تاخذ رزقك، شوف مش أجلك بيجري وراك، رزقك بيجري وراك، لازم هتاخده، مش معنى كده تقعد في البيت، خذ بالأسباب بس لا تغفل عن رب الأسباب سبحانه وتعالى، لا تعتمد بقلبك إلا على الرب عز وجل، هو الرزاق ذو القوة المتين. كثير من الناس ليه بيعمل عمل حرام؟ يقول لك طيب معلش أكل منين؟ أعيش منين؟ طب أنا لو سبت الشغل ده عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا أعمل إيه طيب؟ اللي يقول لك كده تعرف أن عنده المرض ده. مش إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ده بيشترط على ربنا. ده في بعض الناس يقول لك إيه؟ طيب معلش هات لي شغل حلال ونسيب الشغل الحرام ده. قول له انت قلبت الايه، ربنا بيقول ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده بيقول لك اجعل لي مخرج وانا اتقي الله. بيعكس الامر، هات لي شغل حلال ونسيب الحرام. انت لو اتقيت ربنا والله ربنا يرزقك بغير حساب ولا عد. يا اخي لو قال الكريم خذ حد يقدر يمنع؟ لو قال المعطي سبحانه وتعالى صب عليك الخير صبا، حد يقدر يمنع عطاء ربنا؟ توكلش على ربنا سبحانه وتعالى وتطلب العمل الصالح والعمل الحلال. من اخطر الامور دلوقتي العمل الحرام منتشر، وكثير من الشباب في بدايه حياتهم مش لاقي عمل الا اعمال فيها شبهات، مش عارف يحرس بنك، يحرس فندق، يشتغل في مكان فيه خمور وفي منكرات، يقول لك انا مش لاقي شغل اعمل ايه؟ طيب اشتغل الشغلانه دي لحد ما تفرج. اوعى، دي حيله شيطانيه، هتشتغل فيها شهر شهرين ثلاثه بقت شغلتك الايه الثابته، اسيبها ازاي؟ ودخلت في جمعيات وانا عايز اتجوز وعملت وعملت، وتبقى حيله خطيره الشيطان اوقعك فيها، ويبقى صعب جدا تترك الايه الحمل. عايز قوه ايمان. فمن الاول انت من الاول هتتعب شويه، بس لا تعمل الا عملا مباحا حلالا مجردا. اوعى العمل الحرام اللي فيه رشوة أو فيه ربا أو فيه عون على منكر. اتق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يوسع عليك. من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. خلي عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى. الغفلة، الانشغال بالأسباب عن التوكل، طلب الجاه والرياسة، إن هو يبقى عايز يبقى رئيس، عايز يبقى كبير، من أخطر الأمراض، بتسبب فرقة الناس والشحناء، بتسبب التقاتل. ده حريص على الرياسة وده حريص على الرياسة. قتال وسفك دماء بسبب الحرص على الرياسة والجاه. فيش أحسن من إنسان يبقى خفي. إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. حدش يعرفه. لو عذرت تستخبى استخبى، بس ما لم تضيع فريضة أو واجبة. حب الدنيا وتقديمها على الآخرة. حديث بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف حالة الأمة، تشك أن تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، ولقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا. حب الدنيا كراهية الموت. حب الدنيا رأس كل خطيئة، التعلق بها. إنسان يبقى همه والله خطيرة خالص. الله همه كله الأكل، الشرب، الأولاد، البيت، مصيبة والله تعدي. واحد قاعد زعلان، مالك يا حبيبي زعلان ليه؟ أنا زعلان ابني ما جابش نتيجة كويسة في الثانوية العامة، وانت سقط في الإعدادية، وانت الفلوس ضاعت، اتنشل في الأتوبيس، وانت نزلوني درجة في الوظيفة، وانت نقلوني من الشغل. لا، ما فيش حد بيعيط على الدين، ما فيش حد قاعد زعلان على ان صلاه الفجر فاتته او صلاه العشاء فاتته في جماعه. كان الرجل من السلف اذا فاتته تكبيره الاحرام عزاه الناس، واذا فاتته صلاه الجماعه عادوه ثلاثه ايام، ثلاثه ايام يهونوا عليه ويعزوه. فاتته صلاه الجماعه مصيبه. شوف الفرق بين زمان وبين دلوقتي. ليه المسلمين انتصروا الأول؟ اعتزوا بالدين. كان الدين غالي يا جماعة والله، كان الدين غالي. لما يحصل ثلمة في الدين ولا حتى كده تتخدش في الدين، الرجل يبكي، أحد بيعيط. كنا من أخ بيضرب مثلا، بيقول واحد من الفرنجة دخل بلاد الأندلس فلفت نظره صبي بيبكي، مالك يا ابني بتعيط ليه؟ قال له أنا رميت السهم ده عشان أصطاد بيه العصفورين دول، فأصطدت بيه واحد بس، فقلت إذن لا أصلح لقتال الأعداء. نهار أبيض، الولد الصغير شو بيفكر في إيه؟ هم يا جماعة، الناس مشغولة متربية على إيه؟ الصحابة 14-15 سنة بيفكروا في قتل أبي جهل في غزوة بدر. شوف الهمم. شوف بعد غزوة مؤتة، غزوة مؤتة قتل فيها ثلاثة من القادة العظام، جعفر بن أبي طالب، زيد بن حارثة، وجعفر عبد الله بن رواحة. الصحابة معذورين، جيش مؤتة كان 3000 قدام 200,000 من الروم. أخذ الراية خالد بن الوليد فانسحب انسحاب تكتيكي، النبي صلى الله عليه وسلم سماه فتح. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. أنا عايزك بس تشوف الصورة دي، الحتة دي، تشوف مجتمع الصحابة في الوقت ده كان عامل ايه. الصحابه راجعين انسحاب اهو، خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم فتح، ما سمعوش بقى الاولاد الصغيرين، ما سمعوش. ها، فشافوا الناس جايين، الصحابه جايين من الغزوه، قالوا يا فرار يا فرار. فرار كنت تموت احسن، تثبتوا في القتال. شوف المجتمع متربي على ايه، معاني الايمان والعزه وحب الجهاد ونصره الدين، هو ده المعنى السائد. وتدخل على واحد تلاقيه قاعد بيعيط على الكوره، يقول لك شوف يا اخي المنتخب طلع الى الله مشتكي. ها، شوف المشكله. الله، همم وتربيه ومقصد وحب، هو دي النتيجه. هو ده النتيجة. واحد مشغول بالجهاد هيموت عشانه. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ده دلوقتي بقى ايه؟ اللعب، الكورة بقت كل حاجة. الله المستعان. حب الدنيا تقديمها على الآخرة. أنا بيؤلمني قوي المثل اللي واحد ضربه ده. يقول لك واحد راح الشغل أول يوم، شاب يعني راح الشغل أول يوم، وصاحب الشغل أذى وتعب وقرفه، فراح له قال له صاحب أنا صراحة مش راح الشغل ثاني. ليه يا ابني؟ قال له الراجل قرفني وزهقني وبهدلني. قال له معلش اصبر، هو في حاجة يا ابني من غير تعب؟ أكل العيش مر، معلش اصبر هتنال، لو صبرت هتنال. شوف بقى راح المسجد، حصلت له مشكلة في المسجد، اوعى تهوي من المسجد. هلا انت مش بتقول لي تصبر وتنال في الدنيا، لكن في الدين والآخرة ليه تصبر للدين؟ شوف شوف المعاني بالله عليك موجودة في المجتمع ولا لا. الدين خارج المجموع. الله، الدين خارج المجموع. واحد بيقول لابنه ده بيذاكر دين، يقول له انت بتذاكر دين؟ يا ابني الدين مش مهم. شوف الكلمة بشعة، بس تعرف الكلمة دي هو مش قصده، مش قصده يقولها، مش قصده معناها الخطير، بس الكلمة دي هي واقع المسلمين. والله صحيح هي واقع المسلمين. شوف الدين آخر حاجة. يجي لك واحد يقول لك اتصدق كنت في مشوار النهاردة ومعلش نسيت أصلي العصر والمغرب والعشاء. يا العصر والمغرب والعشاء نسيتهم؟ ما انا اقول لك كنت في مشوار في المنشيه وبشتري شويه حاجات للاولاد وبتاع وفسحهم، نسيت تاكل، نسيت تشرب، نسى الايه؟ الدين، نسى الصلاه. واحد يا راجل راح الخليج جايب ما لذ وطاب له ولاهله ولاولاده وفرشه كل حاجه، اساله وتقول له جبت طاب المصحف عشان تسمع؟ ما جبتش المصحف. ما عندكش مصحف سلف؟ يعني انت جبت كل حاجه ما جبتش المصحف؟ ده دليل على ايه؟ بره المجموع، بره التفكير. حضرتك في الهامش لما نفضل نبقى نعبد ربنا، لما نفضل نبقى نروح الجامع، لما نفضل نبقى نتعلم ديننا. شوف الصحابه، عمر رضي الله عنه كان يقول كنت انا ورجل آخر نتناوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فاتني شيء أتاني فأخبرني، وإن فاته شيء أتيته فأخبرته. حرص على معرفة كل شيء ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الدين غالي كان عند الصحابة، دلوقتي حدث ولا حرج. أمر مؤلم. والله نعلم أولادنا كل حاجة، الفرنسية والإنجليزية والعلوم كله كله، طب والدين؟ نسيت اعلم ابني يصلي ازاي. والله انا شفت واحد تالمت، قعدت معاه والله عنده 30 سنه، شوف كان اسمه محمد ولا احمد. قلت له يا احمد انت بتصلي؟ والله في اسكندريه هنا. قلت له انت بتصلي؟ قال لي لا ما بصليش. كان صريح. طب انت ما بتصليش ليه يا احمد؟ قال لي صراحه انا ما بعرفش اصلي. ما بتعرفش تصلي؟ عنده كم سنه؟ 30 سنه. قلت يا ربي في دماغي كده، ده ما راحش مدرسه ما قابلوش مدرس مسلم كده يقول له يا ابني تصلي ازاي، تتوضا ازاي؟ ما فيش اب، ما فيش ام، ما فيش جار، ما فيش صاحب. ايه ده؟ ما فيش حد علمه يصلي ازاي. قلت له طب روح المسجد. قال لي انا خايف ادخل المسجد. ليه؟ قال لي الناس هيضحكوا عليا، انا ما بعرفش اركع الاول ولا اسجد الاول ولا اعمل ايه، ما اعرفش. كان بعد الصلاه ما خلصت، خايف اروح المسجد. شوف الوحشة اللي بينه وبين ربنا، شوف الوحشة اللي بينه وبين الدين وبين عمود الدين. بسبب ايه؟ الدين بره المجموع. دلوقتي الاب بيقعد مع اولاده يكلمهم فيه، نفسك تبقى ايه يا حبيبي؟ انا عايزك تطلع مهندس، تطلع دكتور، انا عايزك تعمل لمستقبلك. حد بيقول لابنه انا عايزك تدخل الجنة، انا عايزك نفسي اشوفك تموت شهيد، نفسي اشوفك زي صلاح الدين، نفسي تعمل زي خالد بن الوليد. بالله عليك موجود في المجتمع إلا ما رحم ربي. مأساة الارتباط بالدنيا، كل حاجة الدنيا. تقعد مع الأفاضل. يعني إن نجوت يبقى الكلام كله عن المباحات في الدنيا، وفلان حصل وفلان باع وفلان اشترى وفلان بنى وفلان عمر، طب فين الآخرة؟ فين ذكر الآخرة؟ ده مرض خطير، التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة. نكتفي بهذا القدر.